قال فرعون يا أيها الملأ يخاطب قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوحدهم يا هامان على الطين. الحديث يا أيها الملأ ما علمت يا أيها الملأ هذه الأخيار الجنة يتخبر بالنجا الحين من الأمر وتعظيم الله. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تجعل تبرهما ما فرقت من تبرهما فبرك الله نعم ولم تجد، بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيري لأجل أن يفرع عليه فأوصف لي الحامل على الدين فتحل له الجهد. يقول الله أنا والله ما أدري في الوقت غيري نحن نجمد أوصف لي الحامل على الدين لأجل فرح قوي رفيع لأجل أشوف ناظر هل تستمع إلى من أبو البيت أو لا. وهذا أفضل التأويل، لأنه لو قال ما وجد ما حفر التأويل بقوله بإذن لي قبل يعني إذا كنا وجد ما حاجر في الشيء إذا لا نحتر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجدت أن نرحب تعذر بقول ما علمه لأجل أن يحب وقول ما علمت لكم من إله من إله غير المراد بالرب الرب غيري لأنه قال في سورة الناجيات فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أو يجوز أن يكون رب الإله ظاهرها ويكون إله أي من معهود ولا يعبد إلا الرب. وقوله فأوقد لي يا هامان على الطين ألفا بالسببية وهي عاطفة، وأوقد لي يا هامان، هامان من هو؟ وزير. طيب الوزارة في الوقت مستعد في وجه المعارف أو وجه الأبطال وزير مفرد وزير مفرد إن كان عندهم مزاق متعددة فهو وزير الأشخاص لأن أوقف لأن الفجر يحن من أرخيه في الأول مرحلة أن يتألق في الجنة. على كل حال اللي يظهر من أن الوزير مطلق يقول لك فأوقف يا هامان أرخيه صفة في الآذان الطين هو الصراط المقدوم منا، وإذا وقد عليه انعقد وتحدى وصار آذرا، وإنما احتار ذلك لأن الآذر أقوى من الله لبلا يعني حتى الصلح، ولأنه إذا وقد عليه طبعا يوجد يوجد على مصر او مصرين يوجد على دين كثير ويكون له شهره بينهم، فاذا مر الناس مثل ما هذا قالوا هذا يقود فرح بليس دين الصبر ويشتهر اكثر وتقول ايضا البعبه اكثر اكثر بالعقول. فاجعل لي صرحا يقول مؤلف قصرا عاليا عموما ما في قصر البيت الاسلامي من بلادهم ان يريد ان يبني لهم مثل المناره، لكن بناء عاليا لو قال المؤلف بناء عاليا لكن اولى صرحا لعلي اطلع الى اله موسى لعلي هذا الحديث يعني قاله لي لاطلع الى اله موسى انظر اليه واقف عليه وقوله إلى إله يوسف وليل السلام جاء بها على كتب السنة، لأن يوسف عنده عظيم الله عظيم إلهه يكون مثل إله يوسف لأنه يكون كثيرا بالحقارة هذه إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إني لأظنه من الكاذبين بادعائه إله آخر وأنه ربه فإني لأظنه ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب لحزبه لأنه ليس هذا أول من هلك وليس بقريب أن يفتح لأنه قد سبقه من سبق فيكون هذا السبب قبولا له قبولا بقوله عنده الذي يخبرهم بأن موسى بدر غير الكاذبين فليس أول من هلك. نشوف الآن هل قوله ما علمت لك من الغيب هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق، لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء وتركت ما يدرك، لكنه يمر به على قومه ولهذا أمر بهذه الصحبة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين، هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ أوفى فإنه يتيقن أنه صادق، لكنه يتطاول ويتركه عن الحق وتأمينه على قوله هو الذي جعله يقول هذا الكلام. وقوله أعلم من تعرف دليل، وفيه التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقرير لدعوى المدعي، وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أن الهدى من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يأتي بما يحسن استجابته ويوفق من شاء منه من عباده له، فالهدى من عند الله أعلم جاء بالهدى من عنده فهو قال من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع عقب الله ومن تكون له عقب الدار، يعني وهو كذلك أعلم لمن تكون له عقب الدار وهو مطمئن في هذا الهدى. ومنها أيضا أن الظالم لا يفهم، ومفهومه أن صاحب العدل يكفر، لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم بقوله إنه لا يصلح الظالمين، والترغيب في العدل، لأن التحذير عن الظلم ترغيب في غدره. ثم ذكرنا أن العاقبة تكون من سبب غضب الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه، وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد خلف عقولا. إلا كان كل واحد يقول أبدا من إلى لأنه كان مثل المخلوق هذا بشر تأكل وتشرب وتنام ما يمكن تضرب. طيب ومنها أيضا تمليه فرعون على قومه وأنهم يحب الناس نقرا وحيدا بقول ما علمت لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله من مكة من قوله ابن فرحم لعلي أطلع إلى إله ميسى يعرف لي على أن ميسى قال له إن الله في السماء. طيب ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته وكان له وزراء وأموره وإنها ومنها إسناد الشعب إلى الآمر به زواج إسناد الشعب إلى الآمر به إذا كان له سلطان آمر. بقوله يتميزه صرحا ومعلوم ان امان ظن باطل البناء من باطله الامه ولكنه يكتب الخير اليه لانه الامر به تصوير اسناد الفعل اذا الامر به لمن كان له صوره الامر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو امر بالقتل غير مسلف فقتل فالقبض على من؟ على الآن. لأن لو قال للإنسان نبلع قص فلان فذهب فقتله فإن الذي يقتل الآمر لأنه يقتل ويكتب الحكم إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من السنين غير الموقف عليه. الفخار المحبين الموقف عليه أقوى من أين يوقف؟ أو قدر يهانا على الصين. ويقال أن أول من يسمى الآجر هو الذي المسلم كله في العود والله أعلم قد يكون أول من يفخر هذا الصين. وقد يكون الأمر معلوما من قبل فأمر به إنما يوحد منه أنه أقوى من الطين غير من قد عليه. ومنها أيضا سهيان فرعون واستكباره حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الاستدلال في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى إله موسى فنصبه إليه اختارا له لأنه يحتفظ موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من غيري ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وجه ذلك من الكاذبين في الحديث يعني لئلا يستغل ان يكذب موسى في هذا الامر فاثار قول من الكاذبين ان هناك من كذب في السواء فلا تستغرب ان يكذب موسى كما كذب غيره. وفي آية أخرى فإني لأظنه كاذبا فما جمع بينهما؟ إن الجمع بينهما هو أن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون قد نقل السلام بمعنى واللفظ من عند الله أو أنه يتكلم بهذا مرة من فرعون وفي هذا مرة ففي مجلس يقول ولي العظيم كاذبا، وفي اخر يقول ولي العظيم من اصحاب الدين حسب ما يرى انه انجع به.